العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد السادس الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا كل شعب سهلا. بعون الله وتوفيقه نواصل الحديث في سورة النجم، حيث انتهينا في المرة السابقة إلى قول الله تبارك وتعالى: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قريناه. انتهينا إلى قول الله سبحانه وتعالى: عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما طغى. وقفنا في قول الله سبحانه وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم، آيات عند سدرة المنتهى، وانتهينا هنا. خلاص، هو كذلك. السدرة أو سدرة المنتهى كما وصفها المفسر بأنها الشجرة بتاعت سد، والسدرة النبغ المعروف ده، وهي موجودة فوق سبع السماوات. أما عزما وكبرى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وسميت بسدرة المنتهى لأن علم الخلائق ينتهي إليها. يعني ممكن تعرف الشيء في السماء، وممكن الشيء في العريض، السماء الأولى الثانية، لهدي سدرة المنتهى ده نهاية شنو؟ منتهى برزخية العلوم الخلقية. رص المخلوقات كلها علم بينتهي لحد هناك، عشان كده سميت سدرة المنتهى. طيب، قال: ما ذاق البصر وما طغى. الآية دي كمان بتمدح جناب النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما الآية هناك أو الآيات في بداية الصورة نزهت قوله عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوها، ونزهت علمه برضو كذلك عن الباطل بأنه ألمه شديد القوى، ونزهت قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بينزه شنو؟ بصر النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجات الموجودة عندكم دي كلها اللي انتم ممكن تقع منكم ويتقع منه، الله سبحانه وتعالى نزه جناب النبي عليه الصلاة والسلام منها. فده بون شاسع لا يدركه القياس، بل إذا أراد المقيس أن يقيس يكون القياس كبين الشيء الموجود والشيء المعدوم. الآية بتخبرنا أن تثبت النبي صلى الله عليه وسلم هو مشى لمهمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لشنو؟ لنريه من آياتنا. إذا ربنا سبحانه وتعالى وداه لأمر بتاع الإراعة، ربنا دار يريه، فربنا بيوري أنه عنده تثبت في الشيء اللي ربنا وراه له، ما بيصرف بصره لشيء آخر، بل إنما جاء لأمر واهتم بذلك الأمر. يعني أنا كنت قلت لك كده، أهانا نورك للعمارة دي وتشوف الشكل بتاعها عشان تخبر الناس، جبتك للعمارة هنا وانت هناك بتآين شنو لحتة تانية. الصفة دي ما صفة مذمومة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نزه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ما ذاق البصر، بصر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وما طغى، أي ما مال بصره عن مرئيه المقصود له، ولا جاوزه شايف، ولا جاوزه شنو قدام شنو هنا المكتوب. تلك الليلة، تلك الليلة في الطمس هنا في الكتاب، شايف، في تلك الليلة. بس الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني همه أنه يشوفه شافه واكتفى بالشيء اللي ربنا شوفه إياه. طيب، ربنا شوفه شنو؟ ربنا قال لنريه من آياتنا. إذا ما دام الله قال لذلك إذا لابد أن يكون قد وقع وحصل ذلك. وين الآيات اللي شافها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ربنا قال لقد رأى فيها أي من آيات ربه الكبرى. من آيات ربه كان التقدير يقتضي أن تكون الكبريات. نعم. لما درسنا التعقيبين قلنا ماذا بد يكون في شنو مطابقة في النعت. طيب لكن قال إذا كان الجمع لا يعقل معناته الأفصح هو شنو؟ الإفراد أفراد. عشان كده نقول صاحب المعجزات شنو؟ الباهرة، ما نقول الباهرات كما حققه الألام الأجوري في ألفيته، هي ألفية النهو والصرف التي قال عنها فائغة ألفية السيوطي، التي قال عنها فائغة ألفية ابن مالك، التي قال عنها فائغة ألفية ابن موتي الكمال لله وحده. ابن مالك عمل ألفية وقال شنو؟ وتقتدي رضا بغير سخطي فائغة ألفية ابن موتي. ابن موتي عنده ألفية ابن وصف، وبالفعل تحدث ابن مالك بنعمة الله أنه ألفيته فائغة لألفية ابن موتي. جبعد ابن مالك منه السيوطي ها إخباده بمئتين سنة وكسر عمل الألفية بتاعته وقال فائغة ألفية ابن مالك وفائغاها فاقتها. وبعد ذلك جاب من بعد ابنه الأجهوري، قال الأجهوري اللي قالوا ما شافت العين زيه في الأزهر الشريف، ده العمل المباهلة مع الشيخ إدريس وده الأرباب بتاع شنو بتاع علفون ده المشينا في أيام هربوا الوهميين القبة بتاعته. ما طول الشيخ الشيخ شنو قال الأجهوري، قال الأجهوري مش عالم، لن تقول زول عالم ده معناه ده ما عالم وده عالم العلماء كتار، ده عالم بتاع العلماء في الأزهر ذات وزي تفتش كده في الفتاشة لا من تقنع ما تلقى زيه. كان من الناس اللي بيتيه لأن التنباك حلال أو الحشيش الصعود واحد من الاثنين دي يقول حلال ما في حاجة، والقاعدة الأصولية الأصل في الأشياء الإباحة. واحد عمنا سوداني الشيخ إدريس ضد الأرباب اللي بيمدوا الشيخ البري بيقول رئيس لأولي الألباب. نعم. رجل عالم ويسمى شنو يا أخوانا رئيس الأولياء في السودان. نعم. مشى مصر قال لهم ولا نهار ما بنا عالي قال له حرام. الشغل الأجوري من حيث الاستدلال والدليل ها مية عالم ما بيقدروا يناقشوا، كان ناقشوا بيطلع بهجته. لا زول مقرب المثال العين ما وقعت على مثله كثير، فتناقشوا علميا لكن ما وصلوا لشنو لحل. شيخ إدريس هو شيخ إدريس لكن الشيخ علي الأجهوري هو علي الأجهوري. الشيخ إدريس وقت الأرباب قال له طيب مولانا أشدر أقول لك ما دام أنت مصير الآن شغلانة دي حلال وأنا بقول حرام، إلا ربنا قال شنو أخونا فإن حاجوك فقل تعالوا شنو ندوى أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نتباهل أنا وإياك على أنها شنو، أنا أباهلك على أنها حرام وأنت تباهلني على أنها حلال. قال موافق شغال الأجهوري. اتباهلوا في جلستهم دي وقال كل واحد انصرفوا. شغال الأجهوري أصبح وعيمة تاب ما يشوف، وخلنا على الأجهوري قال الصباح قال يا أخوانا رجل نادوا لي الرجل السوداني ده ها اعترف أنه على الحق وهو شنو على الباطل وأن الحق ما شغل رضا الأرباب. ها وربنا أكرمه بأن فتح له بصره كما خانتني الذاكرة في طبقات الدفن جاب الجسر والحمد لله أنا طلعته كل من أول إلى آخر الشيخ رضا الأرباب. طيب نحن شاهدنا وين؟ لقد رأى من آيات ربي. قلنا الشيخ الآية قالت الكبرى ما قالت الكبريات، ما دي المطابقة قلنا هنا هذا هاي ما كده جات الكبرى ما جات الكبريات. لكن ليه لكن هنا قال الشيخ المفسر أي العظام أي بعضها كلمة من آياته أنه من شنو التبعيدية، يعني آيات الله سبحانه وتعالى الكبرى كلها شاف النبي عليه الصلاة والسلام شاف الشيء الله شوفه ياهو أي بعضها. فرأى من أجائب الملكوت رفرفا أخضر صد أفق السماء وجبريل له 600 جناح. من ضمن الآيات رفرف تاكسي جوي. يلا فهمت ولا لسه؟ نعم. ها طائرة لا عين شافتها ولا عزن سمعتها ولا خطرت على قلب واحد، شيء من عالم الملكوت. جاء طار وجش شال النبي عليه الصلاة والسلام من سدرة المنتهى إلى مكان كلم فيه الله سبحانه وتعالى الرفرف الأخضر. تاكسي جوي كيفيته كيف شغال ببنزين ولا شغال بغاز ولا كده، ده فوق طوري أطوار العقول الخلقية، ما بيقول بعرفه إنه سلم شافه بعين. وشاف شنو سيدنا جبريل عليه شنو 600 جناح، الطير اللي لكم البيتير شنو عنده جناحين، والملائكة اللي قال مثنى وثلاثة ورباع، بعد قال يزيد في الخلق ما يشاء. ده سيدنا جبريل عنده 600 من بنزارة، والله سبحانه وتعالى الأجنحة بتاعته دي كلها من الآيات اللي شافها. وشاف شنو؟ شاف الجنة وشاف النار وشاف الرسل عليهم الصلاة والسلام، وشاف وشاف وشاف وشاف أشياء ربنا وراه إياها. ربنا قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي العزام. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة اللتين قبلها، شوف الثالثة بمعنى مع اللات والعزى، مناة هي الثالثة، ثالثة بمعنى هي الثالثة بالنسبة للاثنين اللي سبقا في الذكر قبالة الأخرى. كلمة أخرى قال صفة ذم للثالثة، ما تقول صفة سنوى أخوانا بتاعت مده، الثالثة الأخرى شايف. وهي أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله. طيب رأى دي قال ومفعول أرأيت الأول قال اللات وما عطف عليه، اللات والعزة ومنات دي كلهم مفعول أول لكلمة شنو يقولنا لكلمة يعني أرأيت، لأنه أرأيت نسبت المفعول الأول اللات وما عطف على اللات بياخد الحكم بتاعه. والمفعول الثاني شنو قال؟ والثاني محذوف. والمعنى شنو؟ أخبروني لهذه الأصنام قدرة على شيء ما فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدم، على ما تقدم ذكره. ولما زاموا أيضا أن الملائكة بنات الله مع كراهتهم البنات نزل عليكم الذكر. طيب اللات يا أخوانا قلنا ربنا سبحانه وتعالى قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم اخترعوا. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الكلام ده في سورة الأعراف في قوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في أسماء الله عز وجل، اللات أخذوها من اسم الله، العزة أخذوها من اسم الله العزيز، المنات أخذوها من اسم الله المنان. ربنا قال يلحدون في أسمائه، الإلحاد بمعنى شنو؟ يعني أنه يميل ويحرف ويقوم يصم. اللات دي كانت في جوف الكعبة، كانت معنا قريش تعبدها. ها والعزة ها قيل كانت شنو يا أخوانا؟ كانت لسقيف، سقيف ديلهم أهل الطائف. ها ومناتة كانت شنو يا أخوانا؟ لقبيلة تانية، كل جماعة عندهم يوم كده. عشان كده العزة النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح عليه مكة ها رسل منه خالد بن الوليد عشان يمشي يكسره، وهو يقول شنو يا أخوانا الأشعار ها يلا يعني يلاتا رأيت الله قد كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. مش كسرة أن الناس اللي كانوا بيزعموا وبيدعوا أنها تنفع وتضر من دون الله سبحانه وتعالى ما يعني رأوا كتابهم أنها كسرت وما حصل أي حاجة. أنا أعرف أن شنو حجارة ساكت وضيوا أوقاتهم بسبب إدلال الشيطان أو الشياطين لهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال كيف كده إنتوا اللي بتعبدوا الصنم ديل اللي هو الصنم اللات والعزة ومنات كده أخبروني ها ليه تعبدوها؟ عندكم حجة عليها؟ ربنا قال دي كلها ما في دليل. قالوا لما كانت العرب أنها بتزعم أن الملائكة بنات الله مع أنهم بيكرهوا البنات، ربنا نزل عليكم الذكر وله الأنثى. إنتوا لا من يعني تختاروا لنفسكم أو تستأثروا بالأفضل وترد الله سبحانه وتعالى له شنو الأدنى وله الأنثى. ربنا قال قسمتكم دي ما مات قسمة عادلة، تلك إذا قسمة مطيزة جائرة، قسمة ما عدلت فوقها. هو اللي بيخلق جعلت له شنو الأدنى وجعلت لنفسكم شنو الأسنى والأرفع. شايف كلمة ضيزة قال جائرة من الجور، قال من ضاغه يضيزه إذا ظلمه وجار عليه. العرب شنو ضاغ فلان فلانا بمعنى شنو ظلمه وجار عليه. إذا ربنا قال كون تجعل لنفسكم الذكر ها وإتدارين إلا تلد الذكر وما عايزين الأنثى. ها وبعد تنسب هل هو شنو يا أخوانا الأنثى دي لله عز وجل دي قسمة جائرة ما عند أي حاجة. إن يعني إن هي بمعنى ما المذكورات إلا أسماء سميتموها أي سميتم بها أنتم وآباؤكم أصناما تعبدونها ما في دليل عليها ما أنزل الله بها أي بعبادتها من سلطان حجة وبرهان. إن بمعنى ما يتبعون في عبادتها إلا الظن الظن اللي بيتبعوا قالوا هؤلاء شفاؤنا عند الله ظن شنيا قلنا يقولوا ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله زلفى كده زي ده الله قال وما تهوى الأنفس تابعين لحجين تابعين للظن وتابعين لهوى النفس أيوة هوى الأنفس أيوة ما تهوى الأنفس ما زين لهم الشيطان من أنها تشوى لهم عند الله تعالى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقان القاطع فلم يرجعوا أما هم عليه. ما يفوتنا أن نذكر الناس بمسألة سلمان رشدي لأنها متعلقة بهذه الآية. فبتتذكروا قبل كم 10 سنوات ولا 12 سنة أو ما شاكل ذلك ظهر واحد من أصل باكستاني هندي يزعم هو بيقول أنه هو مسلم قال القرآن الآيات الفوق منقسمة لقسمين آيات قرآنية وآيات شيطانية اسمه سلمان رشدي. ولما قال الكلام ده المسلمين قالوا أنه بقى كافر مرتد ومن ضمن الدول اللي دفعوا جائزة للزول اللي بيقتلوا اللي هي إيران دفعت كذا مليون دولار للزول اللي بيقتلوا والخواجة ده الشيء تايرو بريطانيا شالته ومشت شنو ضمته هناك إليها وحمته حسب ما عارف أمره قال وين. كتبت كتب في الرد عليه بفضل الله عز وجل أنا قريت الكتاب اللي رد عليه من أول لآخره. سلمان رشدي بيقول شنو بيجيب القصة الموضوعة المكذوبة وهي مربوطة بالسيرة النبوية الآية دي وآخر السورة وده حدث من الأحداث اللي حدثت في الحجرة إلى أرض الحبشة. الصحابة رضوان الله عليهم لمن النبي عليه الصلاة والسلام رسالته مرت عليها 5 سنوات هاجر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة السنة اللي ولد فوق السيدة عائشة لمن أتت عليه 7 سنوات هاجر الهجرة الثانية. لمن مشى الصحابة رضوان الله عليهم إلى أرض الحبشة الهجرة الأولى السيرة ما بتقول أخذوا فوقها 2 شهر وجوا راجعين. ليه جوا راجعين؟ بتزعم الروايات الموضوعة والرواية أوردها إمام أهل السيرة ذاته ابن هشام ناقل من ابن إسحاق صاحب الأصل صاحب السيرة بتقول شنو الروايات بعد ما مشوا أرض الحبشة أخذوا 2 شهر سمعوا خبر أن أهل مكة أسلموا كلهم وجوا راجعين. طيب الشيء خلى الخبر ده وصل لهم بأن أهل مكة شنو يعني أسلموا شنو يقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن في أيام مكة صلى بأصحابه وقرأ القرآن وقرأ بالتهديد سورة النجم لحد ما جل هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بدل يقول ألكم الذكر وله الأنثى بتقول الرواية الموضوع المكذوبة أن الشيطان لبس عليه ودخل عليه تلك القرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى تلاها النبي عليه الصلاة في لسانه وما عرف لمن قال تلك بمعنى الأصنام الغرانيق جم غرنوق ودرب من دروب الطير والصنم كانوا عاملينه على شكله بمعنى أنه جعل آلهتهم الأولى ترتجى شفاعتها معنى أنها بتشفع يوم القيامة. المشركون قالوا خلاص محمد وافقنا في ديننا هم بيستمعوا لقرايته وهو بيصلي بأصحابه قالوا خلاص وافقنا والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في القراءة حسب كلامهم الموضوع ما جاء خبر لحد ما وصل آخر السورة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. النبي صلى الله عليه وسلم سجد صحابته سجدوا معه وقال المشركين بتاع مكة كلهم سجدوا إلا وليد بن المغيرة ولمنو من تكبر شال تربص وكتها كده في جبهته أنه ما سجد. فالخبر ده هو اللي شاع لحد ما وصل لأرض الحبشة بأن مكة كلها أسلمت وقبيل ما في شيء تنطلعوا من بلدهم إلا لأنه أهلهم شنو ما أسلموا. هذه الرواية موضوعة مكذوبة وأصل القصة وردت في البخاري من غير هذه الخرافة والقصص اللي وردت هنا في ابن هشام بين أهل العلم بالرواية على أنها موضوعة. ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة الذي ولد في 80 هو الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان إماما في السيرة، ولكن كان إذا روى الحديث بالأنعن يدلس فيه، واللفظ فيه اضطراب والرواية فيها الطعن، وكتبت كتب في هذا الباب. وربط هذه الآية بآية سورة الأنبياء: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. شايف؟ والقصة شنو هنا موضوع. والشيخ الصاوي حل الموضوع وذاكر فوق كلام، يعني خلاصة الكلام ذكرناه وما في داعي ليعده. اتضحت المسألة إن شاء الله. إذا ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ ما في حاجة اسمها الله وما في حاجة اسمها الأزة، دي أسماء بس سميتوها أنتم وأباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. وإنتوا ذيل ما تابعين المشركين إلا الظن. الظن تعالى شنو قلت؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما بتشفع عليكم أصلا. ثم بعد ذلك ربنا بيقول لهم: أم للإنسان، أي لكل إنسان منهم ما تمنى من أن الأصنام تشفع لهم؟ الأمر كذلك. إنتوا قالين شغلانة دي لعب ولا شنو؟ أي ذلك شنو بتمناه بس ياهو؟ يعني أنتم بتتمنوا أن الأصنام دي تشفع عليكم، وعشان بتتمنوا أن تشفع عليكم تجعلوها خلاص شافها حقيقة؟ يعني ما ناكل كده الإنسان عنده الشيء اللي تمناه. إذا كان الإنسان يتمنى شنو؟ شيء بيبقى، وده محال في أشياء اتذاتك حتى الآن دائرة وما لاقيها. ها يبقى كيف للإنسان ما تمنى؟ إذا ليس للإنسان شنو أن يعتقد ذلك. أيوة، هنا أشار الشيخ الصاوي رحمه الله إلى قول، يعني إن هي إلا أسماء سميتموها. الآية كانت تقديرها أن تقول شنو شيخ محمد الأمين؟ سميتموها وآباؤكم، سميتموها، الضمير بتاع الواو ده ما بيعطف عليه وآباؤكم. القارئ ذات اللغة العربية إذا كان في ضمير مستكن دول الفعل إلا يفصله بضمير منفصل بعدك حتى يصيح الأطف. أسكن أنت وزوجك، شوف أسكن وزوجك تقدير الآية. أسكن الضمير بأسكن عليه أنت لي تقدير أنت لي، ما يعطف عليها إلا تفصل بجنوب الضمير الظاهر المنفصل. وإن على ضمير فصل متصل، وإن على ضمير فصل متصل قال أطفت فصل بالضمير المنفصل، عشان كده جنوب. إن هي إلا أسماء سميتموها رفع متصل، قال إن إلا أسماء سميتموها أنتم، بس كده يا وزي أنتم بعدها قد تنعطف عليهم كده يا وزي. فلله الآخرة والأولى، أي الدنيا، فلا يقع فيهما إلا ما يريده تعالى، ما في حاجة تانية. الآخرة حقته والأولى حقت منه كل حقته جل وعلا. وكم من ملك، هنا في القراءة يا أخوانا شنو؟ واحد قولي كبير من القواني جاء في الآية دي وقرشني يا أخوانا. وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم، قال لهم ولا ولا وكم من ملك في السماوات ما في الأرض، قال كيف الأرض القرآن يا أخوانا غالب وليس مغلوبا، تقرأ كل يوم. كتب الآية دي 500 مرة وقرأ آلاف المرات وقرر الناس كذا، قال كيف في كذا أنا من رجع للمصحف وأكد له حتى ما سكت، قال تقول شنو في خطأ في اتباع ولا إيه يعني ما يقدر يقول أي حاجة. ده القرآن يا أخوانا، تقول كيف حتى دي ما في حريف، يقول ما في، الله كلام عجيب على ربنا سبحانه وتعالى. قال وكم من ملكين، كم في لغة العرب أصلا بتجيشني أخونا؟ اثنين بس، يا استفهامية يا خبرية. وكم إذا جيت بها مستفهمة فانصف وقل كم كوكبا تحوي السماء الحريري في الملهى دمايها. الواردة في القرآن كثير هي كم الإناية الخبرية دي، يعني كم بمعنى كثير. ربنا قال كم من ملك، ربنا داري وري أخونا الآية دي مربوطة بالكلام السابق، يعني المشركين عبدوا الأصنام، وأنا قال عبادتكم للصنم ما تابعين إلا شنو هو نفسكم والظن، قال هو شنو انتوا بتتمنوا انه الاصنام دي تشفع عليكم، عشان بتتمنوا تشفع عليكم جعلوها شافة. الله قال هو الانسان الشيء بيتمنى ياهو ما ياهو. طيب بعد ذلك يقول لهم السماوات عندها كم من الملائكة؟ كثير. طيب شفتوا الملائكة الكتار دي لاي بعظمتهم بمكانتهم، ما في ملك يقدر يشفع عند الله سبحانه وتعالى الا باذنه. خليك من الصنم الامر كرشنو وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون، قال وين يقدر يشنو يشفع؟ ربنا داري يوريك عظمة الملائكة. وكم من ملك، أي كثير من الملائكة في السماوات. أها، وما أكرمهم عند الله، ما في أكرم عند الله عز وجل من الملائكة إلا الأنبياء عندنا. لا تغني شفاعتهم شيئا، طب كيف إلا 200 إلا من بعد أن يأذن الله لهم فيها لمن يشاء من عباده ويرضى عنه. الشفاعة والقيامة شنو القاعدة عند أهل السنة والجماعة؟ ويشفع الأخيار من بعد النبي في مؤمن موحد معذب ورحمة الله تعالى عمتي كل امرئ إيمانه كالذرة. يعني يشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع الشهداء والعلماء ويشفع الصرعاء لحد ما الشفاعة تجي لها تنقلنا اللجنة الشعبية لحد ما جماعة تجي للجنة الشعبية إن شاء الله. نزل استسلم من الناس اللي ما بيشفعوا شبيه ولا قال اللعانين اللي بيلعنوا الناس قال إن اللعانين ليسوا بشفعاء يوم القيامة. ها ربنا قال الملك ديل بمكانتهم بعظمتهم ما بيشفعوا لكن إلا شنو بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يشاء ويرضى لهم بعد ذا كمان حتى ما شنو حتى يشفعوا. الله ما تفحص عن شفاعة النبي عليه الصلاة في القرآن يشفع ولا ما يشفع ليش مفروغ منه بالكتاب القطعي ثبوت وقطعي الدلالة ومقطوع عنه بقطعي السنة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة وكون خير النبي عليه الصلاة والسلام يشفع بنفس الكتاب وبنفس السنة القطعية ما موضع خلاف. يعني الإنسان لما يختلف هو زي كان الإنسان يا أخوانا شنو دار يفصل مليارات من الحساب وهو في نفس الوقت ما حافظ جدول شنو أتناشر ولا أسده جدول الكون واحد بس كده ده باب ما حافظ يبقى إذا دي مشكلة. يعني إذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شنو ثبتت بالكتاب والسنة المتواترة القطعية. طيب غير النبي القرآن يقول يشفع ربنا قال ها إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء معنا منهم ويرضى حبات مع الله يأذن لهم بيشفع ولا بيشفع بس كده أو زيدا ما موضع خلاف قطع ما في خلاف ما في أي مفسر جاي ذاكر الخلاف لمن يشاء من عباده ويرضى عنه لقوله شنو الآية قالت هنا في سورة الأنبياء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لكن بعد شنو ما تقول عشان بيشفع هم ما خايفين وهم من خشيته مشفقون هم لا تنخاف من الله سبحانه وتعالى ما تقول أنه شغلانة دي على كيفهم أنه هو ملك ملك شنو بالنسبة لله عز وجل شنو يبكته إلا لمن يشاء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومعلوم أنها لا توجد منهم إلا بعد الإذن فيها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا بشر بالإذن من 200 من هذه عشان كده قال يوم القيامة شنو فمش بشفع عليه وقال أنا أول شافين أنا أول مشفعين أنا أول من تنشق عنه الأرض أنا أكثر الأنبياء تبا أنا أعلمكم بالله وأتقاكم ما أكثرها. شوف الجامعة الصغيرة الحديثة اللي تفتح بالحمزة التي تأتي بعدها شنو النون إن هي إلا أسماء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى حيث قالوا هم بنات الله. دل المشركين يا أخوانا المشركين جابوا الكلام ده من وين؟ قال عشان سمعوا كلمة قالت الملائكة في لغتهم شنو أنه التالي ما تأتاني وهم ما عرفوا أنه شنو يا أخوانا في حاجة برا من اللغة بتاعتهم. الملك لا يوصف بالذكور ولا بالأنوثة لأنه أصلا ما من جنسكم ذاته. أنا داير نعرف الشيء بدي هسا ذكر ولا انتهى ذكر ولا انتهى لأنه ما من جنس اللي تبقى ذكر ولا من تبقى انتهى ما بحث عن علم الكلام. الإمام الغزالي هناك يبينها في كتابه يا أخونا الاقتصاد في الاعتقاد وما لهم به بهذا القول من علم إن ما يستبئون فيه إلا الظن الذي تخيلوه وإن الظن لا يقنع الحق شيئا. أي أن العلم فيما المطلوب فيه العلم الحذر كل الحذر الإنسان ما يستدل بهذه الآية يقول الآراء بتاعت الفقهاء ذنية والظن ما مطلوب. الظن المقصود يأتينا في العقيدة الفقه شنو يا أخوانا تعبدنا الله عز وجل بالقطع ولا حتى بالقطع والظن بالقطع والظن عشان كده الناس لابد يقروا يقول شنو أنه شغلانة دي شنو ظن كان شيء حلال حرام واجب مندوب محرم مكروه مباه خلاف الأولى الشريعة قالت يعمل بالظن. القرآن قال شنو والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة مرة طلقة أخذت ثلاثة حين تزوج ولا ما تزوج كون الرهن بتاع خالي من جنة قطعا ولا ظن لكن لما بقى ظن خالي في الأكثر الشريعة بنت الأحوال وما أكثر ألف دليل في الفقه حطينا بقى يعني ما تستدل بجنو إن الظن لا يغني من الحق شيئا وإن يتبعون إلا الظن تشوف شنو يا اخوانا ده ما امر العقيده عقيده الكلام السبب ده عقيده ولا حكم عقيده اعتقدوا ان شنو يا اخوانا ان الصنم ده بيشفع لهم عند الله عشان كده شنو ابدوا يبقى دي ما هي المساله ربنا يوريهم على انه شنو ما بيصلح لعبادة، والإنسان ما عنده شيء اللي يتمناه، بل إنما ربنا سبحانه وتعالى جعل الملك بعظمته بمكانته ما بيشفع إلا بعد ذلك. عشان كده ربنا قال ما بيتبع إلا الظن. شوف الشيخ الجلال المحلي رحمه الله يعني أقل ثاقب شديد، قال عن العلم فيما المطلوب فيه العلم، أشار بذلك إلى أن معنى يعني أن من بمعنى عن. شوف يعني من يعني من يعني من بمعنى شنو؟ بمعنى عن، يعني لا يغني من الحق معنى عن الحق، لأنه تقول أقنى عن الحق في لغة العرب، وتقول أقنى من الحق، كم قلت من الحق أقل استعمالا، عن الحق أكثر استعمالا، من الحق بدلا عن الحق. قال والحق بمعنى العلم، قال فيما المطلوب منه العلم أي في الأمر الذي يطلب فيه العلم، وهو الاعتقاديات بخلاف العمليات، فالظن فيها كاف لاختلاف الأئمة في الفروع الفقهية. فتحصل أن الأمور الاعتقادية كمعرفة الله تعالى ومعرفة الرسل وما أتوا به لا بد فيها من الجزم المطابق للحق عن دليل، ولا يكفي فيها الظن. وأما الأمور الأملية كفروع الدين فيكفي فيها قلبة الظن. هي القائلة عشان ما تغلط القرآن تقول شنو أن الفروع دي شنو ظنية، الظن معناها شنو يا أخوانا؟ جائز. عشان كده الحديث النبوي يقول إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجرات، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذا حديث ما بيوري على أنه في ظن وفي خطأ، لكن الظان الأصاب الحق والظان الما أصاب الحق الاثنين كلهم شنو الشريعة جعلتهم مندرجين تحت المقبول يعني عمله، عشان كده ما يهون المزموم. فعارض أم من تولى عن ذكرنا، أي ذول تولى عن ذكر الله عز وجل وعرض عنه خلى ذكر الله عز وجل عارض عنه أي القرآن، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وهذا قبل الأمر بالجهاد. على هذا القول معنى أن الآية منسوخة، وقيل أن الآية ما منسوخة، أعرض عنه بشنو ما دام ما أبى يقبل، أعرض عنه من حيث التفاوض وواجهه شنو بالقتال. شايف ذلك أي طلب الدنيا مبلغهم من العلم، أي نهاية علمهم أن آثروها على الآخرة. الشغل بتاع شنو يا أخوانا بتاع الناس بتاع بل تؤثر الحياة الدنيا والآخرة، الله يقول لنا خير وأبغى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، أي عالم بهما فيجازيهما. أعلم الصيغة بتاعت المبالغة، المفسر دار يوريك ما على بابها، لازم تكون عالم في عالم والله معلوم فاتو، ما في واحد موازيه أو مساوي لا من الله سبحانه وتعالى يفوت. ولله ما في السماوات وما في الأرض. طيب ما الناس ما عندهم علم، وربنا سبحانه وتعالى هو عالم بالشيء اللي هم ما عالم به، وليه ما يكون أفضل التوضيح؟ انت جنس العلم بتاعك اصلا ما بيحطوه في باب شنو ده عنده علم والتاني فات التاني، لانه علمك ماله يا قلنا حادث، وعلم الله عز وجل قديم. عشان كده شنو في البدايه ما في هذه اسمها انت عندك وبعدك الله فاتك بذلك، يبقى اذا لو انت عندك علم والله عنده علم وبقى واحد ولا من الله فاتك، يبقى جنس العلم بتاعكم شنو مكان يبقى واحد. هيبقى عشان كده شنو يا لم بمعنى عالم بس فقط ما واحد، ده صفه للخالق وده صفه للمخلوق جل وعلا. ولله ما في السماوات وما في الارض، أي هو مالك لذلك، ومنه الضال والمهتدي، يذل من يشاء ويهدي من يشاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، الناس اللي أساءوا شنو من الشرك وغيره ده بسبب عملهم ده، ويجزي الذين أحسنوا، شوف للذين أحسنوا بالتوحيد وغيره من الطاعات، للذين أحسنوا الحسنى. شايف يعني هكذا المفسر يبين، وغيره من الطاعات بالحسنى أي بالجنة. وبين المحسنين بقوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لهم المحسنين كبائر الإثم ما له يقولنا ما بيسووه إلا شنو إلا اللمم، يعني الذنوب الكبائر ما بيسووها، الكبيرة هي اللي ورد شنو أخوانا الوعيد أو الحد فوقها. الشيخ عبد الله الغماري أخوانا المتخصص في معرفة الأصول فرق، قال شنو قال الفرق بين كون الشيء حرام وبين كون الشيء كبيرة من الكبائر. الشيخ محمد الأمين مسألة شنو دقيقة، بين كون الشيء حرام وبين كون الشيء شنو كبيرة من الكبائر، بينه وبين أخوهم وقريبهم شنو الشيخ الزمزمي. الشيخ الزمزمي كان مناظر للشيخ الألباني. الشيخ الزمزمي قال أنه زول لو حلق اللي هي بتاعته حلق اللي هي كبيرة من الكبائر، الشيخ القماري عبد الله قال له حلق اللحية حرام وليس بكبيرة. الشيخ الزمزمي قال أي حرام كبيرة؟ قال لي كنا بنقول كده قبل ما نعلم الكلام ده، في فرق في الأصول بين شنو حتى الأصولي ده. الشيخ الزمزمي أصوله أصولي فقيه مفسر لغوي، لكن ما كل ذلك بيدرك الكلام ده. لكن الشيخ عبد الله القماري شنو أخوانا غارق في هذا الفن أكثر منه. قال لي كنا نقول بهذا الكلام، لكن بعد ده عرفنا بعد عند أهل العلم بأنه فرق بين شنو بين الكبير والكبائر. قال إذا كان الشرع نهى عنه والدليل دل على أن النهي للتحريم ها، ولكن لم يذكر له عقوبة معينة، قال فهو حرام. كان نهى عنه وذكر له عقوبة دنيوية أو أخروية حتى يبقى كبيرة، وقال للنصوص الشرعية قدامك عيني. إذا ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين منا الذين أساءوا المشركين بالإشراك ده لهم النار، والذين أحسنوا الله بيديهم الحسنى اللي هي الجنة. نعتهم شنو الناس ذي صفاتهم شنو اللي بيخش الجنة؟ الله قال الناس ذي العي هم ناس أصلا يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الإثم الكبير ما بيسووا والفواحش ما بيسووا، وكان الآية تشير لإسم يا أخوان الناس التقريب، لأنه أطفت الفواحش شنو على الكبائر. هتتبع لك الكلام ده؟ كان بيقى العطف من باب عطف المرادف يبقى الفاحشة هي عين الكبيرة. كان بيقى من عطف المرادف عطف المغاير يبقى شنو الفاحشة غير شنو الكبيرة، تبقى في حدود المحرم ولكن لم تصل لشنو لحد الكبيرة. الله قال ديل ما بيسوي شنو إلا اللمم. عشان كده ما تقول شنو يعني أنه الرجل إذا كان بيقى صدرت منه مخالفة تجعل إنه واحد يجعل أنه لو داير ينتقد جماعة من العلماء أنه الناس ذي نصبوا إلى الصلاة، يقول فلان سوى كذا وفلان سوى كذا فلان سوى كذا، هذا النقد يجعل شنو ده دليل على أنه شنو يا أخوانا ما صالحين. ده يهود كده أي طيب جيب الصحابة رضوان الله عليهم واستعرض السيرة بتاعتهم كلهم تطلعهم ما صالحين كيف كده برضو. إنت معناه الصالح عندك شنو مع المعصوم، إنت عندك صالح عندك شنو واحد بس هو النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ما واقع إليك. إذا المخالفة اللي بتصدر من الإنسان ما بتخرج من الدائرة بتاع شنو الصلاح، لو المخالفة بتخرج من دائرة الصلاة إذا الناس اللي أقام عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الحد كان تلهم شنو أقولنا ده أن دائرة الصحبة ولا ما أعرف الحد الناس اللي شنو أقاموا على من على التابعين ولا على أتباع التابعين الصحابة رضوان الله عليهم. طيب لكن هل تلهم أن أن حزيرة الصحبة؟ طيب داخلين في الحزيرة بتاعت الصحبة، والصحبة ورد في الصحابة شنو ما ورد من الفضائل التي لا تحصى كثرة وفضيلة. إذا يبقى شنو ده يهودا. عشان كده أنه أهل السنة والجماعة شنو يقولنا المقرر عندهم أن الفسق لا يخرج الإنسان عن حقيقة شنو عن حقيقة الإسلام ولا عن حقيقة منهج أهل السنة والجماعة ولا عن حقيقة شنو الصلاة. كان قلنا يطلع ذلك بيجينا شنو معتزلة وخوارج، ده هو مذهب بتاع شنو معتزلة وخوارج. أنه بس الخوارج شنو عندهم فاعل كبيرة ما له يقولنا كافر، والمعتزلة عندهم شنو محطة في النص منزلة بين المنزلتين، قالوا ما في كافر ما كافر مع مؤمن. المحطة دي وين هي؟ هم ذاتهم ما شافوها ولا المنجم يقدر يشوف لنا محلها، ما موجودة هي أصلا، عشان كده ما راح يشوفوها. عشان كده شنو ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الآية دي مربوطة بنفس الآية في سورة شنو يا أخوانا النساء، قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني كان انت اجتنبت الكبائر ربنا بيغفر لك الصغائر بسبب اجتناب الكبائر. لو بتفعل الكبائر والصغائر يبقى الاثنين كلهم متراكمات عليك، دي هو الايه انت اجتنبوا نكفر واقع عليك. عشان كده هنا شنو هم اهل الجنه، لكن ربنا يذكر على نجنو متنبين الكبيره الا الصغيره، لان الصغيره شنو ما معصومين منها. ايوه هي صغار الذنوب، قال كالنظر والقبله واللمسه فهو استثناء منقطع والمعنى إلا لكن اللمم يغفر باجتناب الكبائر. اللمم الذنوب الصغائر شنو الله بيغفر لك باجتناب الكبائر، لكن الحاجات الذاكرة شنو ذكر قال زي النظرة الشيخ ذاكرة من الصغائر وليست من الكبائر. الشيخ الصاوي علق قال النظرة للمرأة الأجنبية والقبلة واللمسة الثلاثة دي، قال كون ربنا سبحانه وتعالى بيخلي عليهم مش دليل على أنها مباهة، دليل على سعة مغفرته. قال الآية الكلام الجاي هو دل على الكلام ده، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم قدام شنو إن ربك واسع المغفرة. إذن هي ذات عندها عتاب وعندها لوم، لكن ربنا سبحانه وتعالى غفر عليهم عشان شنو؟ عشان واسع المغفرة. والاستثناء شنو؟ إلا لما مدش من أخوانا قال استثناء منقطع عن المستثنى، ما من جنس المستثنى. إن ربك واسع المغفرة بذلك، وبقبول التوبة ربنا واسع. ونزل في من كان يقول صلاتنا صيامنا حجنا، لكن صلاتنا حصي يوم القيامة صلاتنا، وكأنه في يعني بروتوكول بتاع شنو حد كده كما دوني لي ويدي حق لو تشتكي انا داري يوريني شنو انت. والله خلقكم وما تعملون، كلك لعله وعملك لعله، حركاتك كله الله خلقك انت شنو. انا داري يوريك انه ما عندك اي حاجه، كان عدوك فضل بس وكان عذبك عدل، ما في اي حاجه ثانيه. هالناس اللي بيقولوا شنو، ما تقول صيامنا وصلاتنا، ما تمن على الله عز وجل، يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم، ما تمن على الله عز وجل، هو اعلم اي عالم بكم، الله قال عالم بكم، ما تقول صلاتنا، اذ انشاكم من الارض. شوف القران لابد فيه وشنو من التقدير والمجاز، انشاكم من الارض، اتوا من الارض والاصلكم الاول يهو من الارض، لهم بقى الاصل الاول من الارض يسيء ان تطلق كلمه الارض عليكم، اي خلق اباكم ادم من التراب، واذ انتم اجنه جمع جنين في بطون امهاتكم، سمي جنين لاجتنانه بشنو بالبطن ذاته بجنه معناه بيستروا في بطون امهاتكم. الله قال فلا تزكوا انفسكم، اي لا تمدحوها، اي على سبيل الاعجاب، اما على سبيل الاعتراف بالنعمه فحسنا. المدح اثنين، في مدح مذموم وفي مدح شنو يا اخوانا، مذموم وفي محمود. بنو تميم لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام قال شنو، ما قدموا الخطيب بتاعهم، نحن الساس ونحن الراس ونحن القادة ونحن أحسن العرب ونحن وهناك وجدنا كان والبطل بتاعنا، ما في المدح كله بقى محصور في شنو، في أهلهم وفي قبيلتهم. بعد ما خطيبهم يتكلم النبي قال نادوا ثابت بن قيس بن شماس، لا من جاء شنو البس كريك الحمد لله قلنا الله سبحانه وتعالى حمد الله عز وجل وعسنا عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ومدعه، ثم أثنى على الإسلام والمسلمين ومدح المهاجرين الموجودين والأنصار، وشكر نعم الله سبحانه وتعالى التي امتن بها عليهم. كانوا شنو يا أخوانا، كانوا ناس مشتتين متفرقين، فأصبحوا بنيمته إخوانا وكانوا على شفا حفرة من النار. الجماعة قال والله لأخوتي هم أخوتي وخيرهم هو شنو، هو هو هو أول مدح الجائز هنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تزكوا أنفسكم، الشيء اللي عملوا حسدا الخطيب بتاعنا نزل شاهدنا شنو من باب الجائز. تقول الله نحمد الله سبحانه وتعالى أنه ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلنا يعني في خير كبير، شنو بدل الناس فريقين مسلم وكافر، الله جعلنا من المسلمين والكفار. شنو لو حصل ربنا أراد أن تبقى يهودي هتبقى مسلم، كما هتبقى يهودي وتبقى يهودي وتخشى، وكان ربنا أراد لك نصراني بر زيدا، وكان أراد لك تبقى مجوسي تبقى زيدا، كون ربنا جعلك مؤمن تحمد الله سبحانه وتعالى. والمسلمين خشم بيوت، ها ربنا نطتك من خشم بيتك ومن خشم بيتك لحد ما جابك في خشم البيت اللي انت فوقه ده، ده كل شنو من نعم الله سبحانه وتعالى. قال المدح الزيداء فيه تذكير لنعمة الله عز وجل محمود، ما فيه حاجة، لكن تزكية النفس أنا خير الناس وأنا أشرف الناس وأنا وأنا، دي ما في دي المسمومة. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتغى، لكن التزكية زي بتاع سيدنا ثابت دي مالو جائزة. أيوة، عشان كده الشيخ المفسر بيقول يعني ما تمدهوها إلا على سبيل الاعتراف بالنعمة، هو أعلم أي عالم بمن اتغى. أفرأيت الذي تولى عن الإيمان أي ارتد لما عير به، يعني عيروه بالإيمان بعد ما هو أسلم، بعد ذا كمان شنو ترك الإسلام وبعد ذا خلاه، من هو من المشركين. أيوة، هو أعلم بمن اتغى، ارتد عبادا أسلم بالفعل، وهذا أحد قولين. ها وقيل قارب الإسلام ولم يسلم، هل هو الوليد بن المقيرة أو منه فيهم؟ أيوة، هو الوليد بن المقيرة، والقول ده قاله مقاتل. وليد بن المقيرة بيقولوا أنه قالوا أسلم، لما أسلم قال يا أخي زول زيك يا أخي تسلم يا أخي، تتبع الأعراء الجابة محمد ده يا أخي أيروا به وبعد ذاك خلى الإسلام. قال أنت أسلمت، أي قال خلي الإسلام ده، كل يوم أنا بديك كذا جنيه. قال خلاص انت انا كلهم تدين. قال خلاص وخليه خلاه. بعد ما خلاه شنو فاتى قليلا واكدا اداه يوم يومين اليوم الثاني شنو خلاه كده بيقال له شنو اكدا بيقال له زي الكديه. الكديه لا من الحفار يجي اخونا بيحفر في البئر لما يمشي هناك تحت الارض بيلقى له شنو صخره. الصخره دي شنو ما بتعمل فوق المعاول والفؤوس دي بيسموها شنو الكديه. اكدا فلان ما انا بيقى ناشك كر زي الكدية ما بتطل ما بيطلع منها شنو اي شيء في الحبر. هو برج شنو ابي يطلع له شيء من القروش بتاعه. ربنا سبحانه وتعالى بيأيره يقول له كيف تبقى زي ده كده وريني اخبرني افرعيت الذي تولى اعرض عن الاسلام وقال شنو وقال اني خشيت عذاب الله فضمن له المعير له ان يحمل عنه عذاب الله ان رجع الى شركه واتاه من ماله كذا فرجع. بس قال والله ما لخشيت الاسلام. قال خايف كما اسلمت انه الله يعذبني عذاب شنو كان في عذاب انا بشيله منك. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم اها وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وانهم لكاذبون ليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. ها كده هو زي ده. ربنا سبحانه وتعالى يقول فاعطى قليل واعطى قليلا من المال المسمى. كان قال بيدوه قروش واكدى مع الباقي. ابن اخوانا الكديه الحجر اللي بيكون تحت الارض الزول ده ما ناتج كان در له الرزق حتى ليه وشويتين بيقول له شنو كديه ناشف كر زي نشاف شنو الحجر تحت الارض واكدى منع الباقي ما اخذه من الكديه وهي ارض صلبه كالصخره تمنع حفر البئر اذا وصل اليها من الحفر. ربنا قال انه قال لك انه بيضمن لك العذاب ده عنده علم الغيب. علم الغيب عنده فهو يرى يعلم من جملته ان غيره يتحمل عنه عذاب الاخره. لا وهو الوليد بن المغيره وقيل غيره وجمله عنده ده المفعول الثاني لكلمه شنو رايته. اها بمعنى اخبرني افرايت الذي مفعول اول وده المفعول الثاني ام بمعنى بل الشغل اللي ربنا بيقول شنو بل الحافل هو شنو لم ينبأ الانسان ده المنكر والمتعنت والمدعي للشيء ما عنده له لم ينبأ بما في صحف موسى. الصحف اسفار من القران نعبر عنه بشنو في الصور نقول صوره كذا وصوره كذا لكن نقول في شنو في سفر كذا في التوراه في سفر كذا في الانجيل. كلمه السفر بمثابه شنو الصوره عندنا هنا في الاسلام. ربنا قال ام لم ينبأ ام بمعنى بل الانسان اللي قال الكلام ده وقال انا بديك وبتحمل عنك العذاب وبديك قروش وتخلي الدين ده الله قال لم ينبأ بما في صوف موسى. عشان في صوف موسى ما عنده خبره اللي قال الاسفار بتاع شنو يا اخوانا التوراه او صوفا قبلها. الشيخ المفسر عداك اشاره لانه مختلف في صوف موسى. هل المراد من صوف موسى التوراه ام المراد من صوف موسى قبل التوراه؟ في قولين موجودين عند اهل العلم. وابراهيم ما وصوف ابراهيم ناكف كلمه الصوف الثانيه دي. ابراهيم الذي وفى تمم ما امر به نهو ذي ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن وبان ما الا تزر وازره وزر اخرى. ها وصوف ابراهيم وموسى. صوف ابراهيم وموسى سيدنا ابراهيم ربنا سبحانه وتعالى وصفه بانه شنو وفى وذي ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. ربنا امتحان وجابه شنو بامتياز. ربنا قال خلاص ما جبت اني جائلك للناس اماما معناتها ما يجعل اماما الا بعد ما يختبر نشوفك انك انت اهلا لذلك ولا بينك. طيب الشيء في صوف ابراهيم وموسى ده شنو؟ الشيء المضمون في الكتب دي شنو؟ اللي هي الا تزر وازره وزر اخرى. هو قبل ما قال شنو؟ انا ما بتحمل العذاب عنك. ربنا قال ده الزاهر عليه ما عارف الكلام ده. زي ما في القران ده حتى في الكتب السابقه انه ما في نفس لا تزر معناها لا تحمل. كلمه وازره نعت اللي معزوف يعني نفس وازره. وزرة ما اسم الفاعل. وزرة أخرى يعني وزرة نفس أخرى. أخرى برضو ناس اللي معزوفة. إذا النفس بتزر كونها تحمل لها وزر بتاع نفس ثاني ما في. خلاص كده. هذه الآية بينت على أنه كل إنسان ما يحمل إلا شنو على نفسه. لكن إذا كان شنو؟ إذا كان أنك أنت ما سببته. لو سببته الدال يعني على الخير كفاعله. والشر برضو بنفس المعيار. وأن مخففة من الثقيلة أي أنه لا تحمل نفس ذنب غيرها. وأن أي وأنه مخففة من الثقيلة كلمة أن كانت أنه ليس للإنسان إلا ما سعى من خير فليس له من سعي غيره. حق الغير ما بيبقى لك الخير شيئا. الآية بتقول أن ما عندك حق فلان، عندك حقك بس وهذا حقه. لكن الآية جماعة بيقول أنت ما بتمنع أنه قراءة القرآن ما بتصل للميت؟ قالوا ما تمنع. مبحث ده مبحث طويل. الآية بتقول ما عندك إلا شيء قدمته، لكن ده موضوع خلاف. ما موضوع خلاف، لكن وين الآية بتقول أنه حق الخير لو جاءوا ليك ما يصل ليك؟ ما في. طيب إذن النقطة بتاعت الخلاف شنو؟ ما محررة ولا ما واقي لك يا شيخ. نقطة الخلاف ما محررة. الآية بتقول شنو؟ عندك حقك بس، عندك مالك بس، عندك فهمك بس، وعندك علمك بس أي. لكن وين بتقول أنه الغير لو حر لو عداه ليك ما من أي؟ هذا من ناحية. خذ بالك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. العموم في هذه الآية موجود في لفظة مادي، ما سعى، ما موصول بمعنى شنو الذي سعى. العلامة القماري في إتقان السنة في تحقيق معنى البدعة أبدأ في هذه الآية وبين، قال إلا ما سعى. طيب ده ما عموم، بس سعيك فقط. هذا العموم قال شنو يا أخوانا؟ خصص. ها العام إذا خصصوه شخصا بيبقى شنو؟ الدلالة بتاعته تبقى شنو؟ ظنية. العام القتل الورد في القرآن إذا خصص، ده ما بيعرفوا الناس اللي بيتكلموا في مثل هذه الآيات. العام إذا دخلوا التخصيص يبقى شنو يا أخوانا؟ دلالته بيبقى شنو؟ ظنية. متى ما بقى الظنية يخصص بخبر خبر الآهات الثاني. خلاص يا موجودة عرفت الحتة دي يا أخوانا؟ إذن النص لا يكون إلا القطعي حتى ينسخ له قطعي، الظني لا ينسخ له قطعي، لكن التخصيص قالوا أخف شنو يا أخوانا من النص. عشان كده التخصيص يكون شنو؟ بالظني للقطعي. والقطعي إذا كانت الدلالة بتاعته جاءت عن طريق العموم، ها شنو خصصت لأول مرة، العموم في البقية شنو يا أخوانا؟ ظني. وهشوف الكلام ده إن شاء الله. طيب إذن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى خصص بشنو؟ صلاة الجنازة يا أخوانا. سعي كده وبينتفع بها الإنسان ولا ما بينتفع؟ ثبتت بالسنة العملية والسنة الأمرية. عمر أنه سلم أنه صلى على الجنازة، صلى هو نفسه شنو؟ على الجنازة. طيب والدعاء بتاع المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا، ها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، تقولها هنا ومسلم في واشنطن شنو ينتفع بها؟ وما من عملك العام بقى مخصوص ولا ما مخصوص؟ حولت رسيد بتاع صدقة من هنا لمسلم آخر في شنو أخوانا في بلجيكا، صدقة بس عملت زير ولا دفعت لقمة ولا قرش لمسكين وقصدت به وشنو فلان فلان المسلم ده، الرسيد يصل ولا ما يصل؟ يصل له اتفاق للأحاديث التي صحت في شنو الصدقة. طيب هذا المبحث بحث عنه الإمام القرطبي في كتابه التذكرة في أهوال الموتى في المسألة بتاعت القراءة. قول طيب الفرق بين الصدقة وديل شنو؟ بين لأنه ما في فرق بيناتهم. المبحث طويل. هذا من ناحية. الناحية الثانية بيقولوا الحج هل قبل النيابة ولا ما قبل النيابة؟ قبل النيابة للحي والميت في بعض المذاهب. ها والحج جمع جميع أنواع شنو العبادات. ها فيه القراءة ولا ما فيه؟ فيه الركوع، فيه السجود، فيه السعي، فيه الطواف، فيه المال، وفيه شنو وقبل النيابة. يبقى إذن الخل القراءة ما تقبل النيابة هي شنو؟ هذا نوع من أنواعه قبل النيابة. والصيام قبل النيابة. سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجل يكوف، الحديث سنن أبي داود هو صحيح، لبيك اللهم عن شبرمة، فقال عليه السلام من شبرمة هذا؟ فقال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. المذاهب المأخذة شنو؟ بأنه الحج شنو الصوم شنو يقبل النيابة. ده كله التماش، ده كله أدلة. وأما من حيث العمل الرش هذا الكلام، التقارير العلمية دي الترشيح ورد منين؟ جاء ترشيح من قبل فعل الصحابة. البيهقي في السنن الكبرى بإسناد الحسن أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال كانت الأنصار إذا توفي لهم رجل يتعقبون، ها يذهبون إلى المقابر يقرؤون عنده القرآن. إلى الأنصار. سنن الكبرى لمن؟ للإمام البيهقي. الإمام النووي إمام في الحديث وفي الجرح والتعديل في رياض الصالحين أورد قال ويستحب قراءة القرآن عند القبر وإن ختم القرآن فهو حسن. ترياض الصالحين قدامكم أغروه تلقوا الكلام ده. ونرجع لمن يا أخوانا الإمام الإمام أحمد بن حنبل خد بالك جدا أن محمد بن قدامة الجوهري قال كنا في جنازة فقبرنا الميت فجاء رجل ضرير وجعل يقرأ القرآن عند القبر فقال الإمام أحمد يا هذا إن قراءة القرآن عند القبر قال محمد بن قدامة فسكت ولم أتكلم معه حتى خرجنا من المقابر فقلت يا إمام سمعتك تتحدث بأن قراءة القرآن عند القبر بدعة قال نعم قال فما تقول في مبشر بن إسماعيل الحلبي قال ثقة قال هل رويت عنه شيء قال نعم قال حدثني مبشر بن إسماعيل عن أبيه عن لجلاج عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أنه أوصى إذا دفن الميت أن يقرأ عنده شيء من القرآن لوات الإمام الشوكاني في فتح القدير في فاتحة البقرة أن يقرأ عنده فاتحة البقرة وخاتمتها قال فعود الإمام أحمد بن حنبل تأتي الرواية أوردها القرطبي في التذكر يقول فإذا مررتم بالمقابر فاقرأوا فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس واجعلوا ثوابا من أهل القبور ها يلا التماش أهل السنة والجماعة ابن أبي العز في شرح المزور بتاع الأغير التاوي يقول مذهب أهل السنة والجماعة قول واحد الميت شنو ينتفي في القراءة انت ما جمع أكثر الأدلة وكتبت كتب في هذا المبحث بالمئات إن لم تكن بالآلاف ولنا الدكتور سيد علوي عنده رسالة وسماها شنو هدايا الأحياء للأموات شايف العلامة القماري عنده رسالة موجودة في ضمن كتاب إدغال السنة في تحقيق معنى البدع صاحبنا العلامة الشيخ محمد صالح راتو التشادي عنده رسالة عجيبة وبديعة كان يسر الله سبحانه وتعالى نطبعها تاني عشان الناس يستفيدوا منها بديعة وعجيبة صغيرة وحوت وضمت الأدلة أما المذاهب نص عليه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان فلهذه الأهمية الناس اللي بيقولوا أنه قراءة القرآن ما تصل للميت شيوخهم طبعا بيقولوا تصل للميت قلنا ابن تيمية لما مات في قبره عمله كم ختمة كم ألف ختمة الناس عملوا اعتكاف في المقابر يقرؤون عنده القرآن وهتنسمع هنا ابن تيمية شنو قال شنو ابن تيمية قال لو جبت أي نوع من أنواع العبادة صلاة ركعتين 100 ركعة صلاة قال صلاة أو صدقة أديت الموبايل ده أو دفعت الشال ده شاي الصدقة أو أي شيء قال أو قراءة أو صيام وحتى صواب للميت قال يصل له بالاتفاق أرجع الفتاوى الشرعية للشيخ محمد حسني محمد مغلوف نقلا عن ابن تيمية خذ يقول من مسائل الاتفاق مع أنها من مسائل الخلاف لكن هو جعل من مسائل الاتفاق خذ بالك جدا ابن القيم في كتابه ياتو الروح صرت كم صفحة يحقق ويثبت ويبين على أن قراءة القرآن ينتفي بها الميت الخلاف شنو قال هل يعملوا بقروش ولا ما يعملوا بقروش يرجع جانب أني شنو يقولوا لي مجانا ما يقولوا لي بقروش شغادة قال تعملوا لي مالو لوجه الله عشان تعرف شنو عشان كده شنو تعويل الرشيد ما في وأسمع الشيخ الصاوي أخوانا على الخبير بها سقطنا الشيخ الصاوي لا من جهنا قال وفي قول الله عز وجل وقال ليس للإنسان إلا ما سعى قال استشكل هذا الحصر بأمور تنم الآية قالت ما في شيء يصل إلا بالثلاثة إلا ما سعى قال أشد في أمور أشكلت هنا أحدها قال شنو بأمور منها أن الدال على خير كفاعله أنا دليتك عليك وما فعلته ما يدل على أن أنا شنو بلقى كيف لما آية تقول ليس للإنسان إلا ما سعى وأنا ما سعيت قال لا يدل عليه ممكن الطرف الآخر يجاب على أنه شنو الدلالة عمل منها واتبعتهم ذريتهم بإيماني تبع آياتنا بتاعت أمشي أخوانا ما بينت على أن الإبن الإندو يعني مستواه في الدرجات أدوه شنو 15 درجة بالحقول أبوه أدوه شنو أخوانا 1000 درجة وألا قال وما ألتناهم من عملهم من شيء ومن حديث إذا مات ابن عالم انقطع عنه عمله إلا من 30 الحديث ذاته يقول شنو قال قوله أولد صالح يدعو له وها الحديث ظاهر شنو أخوانا الولد الصالح يدعو لك ما نغير الولد الصالح شنو أخوانا ما يدعو لك العام شنو أخوانا المفهوم بتاع العرش شنو أخوانا ما معتبر لشنو الحديث السيوطي قال بعد ما نحن نظمنا الحديث بسنن ابن ماجه في إسناد الحسن منظوم بيذكر شنو 10 ينتفي بها الميت ونظمها الإمام السيوطي إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير 10 علوما وعلوم وعلوما وعلوم بسها ودعاء نجل وقرص النخل وصدقات تجري وراثة مصحف ورباط صقر وحفر البئر أو إجراء نهر وبيت للقريب بناه يأوي إليه أو بناء مع الذكر السيوطي قال نظمنا 10 دي تان وقفنا على قراءة القرآن بيتنا وتعليم لقرآن كريم فخذها من حديث بحصره. اسمه مفهوم العدد. مفهوم العدد كان الشريعة كثرت العدد ده بدون زيادة ولا واحد ولا نقيصة واحد. اسمه مفهوم العدد معتبر. ده المقرر في الأصول. كان ذكرت العدد قاست نهوه يبقى مفهوم العدد ما معتبر. المعتبر مثل شنو؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ها فتلك عشرة كاملة. ما في زول يقول العشرة معناها 11 أو 9. الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة. ما في زول بيقول 900 جلدة دي 90 ولا 120. خطينا بعنا شنو يا أخوانا؟ فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. قال ده بيقصد شنو مفهوم العدد ما في زول. لكن لما يجي الحديث يقول شنو؟ سبعة يزلهم والله في ذل يوم لا ذل إلا ذلهم. مفهوم العدد ما معتبر. لأن شنو؟ اثنان يزلهم والله، رجل يزله الله. العدد وصل كم قلنا؟ 70 يا أخوانا. ده سلطاني على الموطأ. 70 70 أرش شرح حديثة في الموطأ. شنو يا أخوانا؟ شرح زرقان الموطأ. بلغ العدد كم؟ 70. إذا مفهوم العدد شنو يا أخوانا كازين بيو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثنان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل الحساب. يتعرف حياتكم اللي تكره حاجتين بس. ما بتكره عنه كان عملت خطوبة واحد يجي يشيل البناية منك كده تكره ولا ما تكره؟ حسنا ما بتكره عنه بعد ما اشتريت حاجة رخيصة الموبايل ده بيقول 500 عدتك لبي 100 بس قال لك جيب القروش مهيت جيت لبي واحد اشتراه ما بتكره دي. ألبي تكرهوا كم يا شرع ما عنده حد ما عنده حد. إذن يبقى ده اسمه شنو أخوان؟ اسمه مفهوم العدد. الناس لابد تفهم عشان كده مفهوم العدد ما قال زنبي والحصر. وبعد ده الحديث لما قال شنو أخوانا مفهوم العدد ذاته هنا الحديث شنو أخوان؟ ولد صار يدعو له ربه. الحديث جرى مجرى الغالب غير الولد كان عليك ماله بيمش ولا ما بيمش. ونقول الحديث ما قيد قال إلا ولد صالح بيلا بينفك هذا القيد بقوله سبحانه وتعالى ويستغفرون للذين آمن ويستغفرون لمن في الأرض. المفسرون ما بيقول المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بيقش يا أخوانا المطلق يقيد والمغيد يطلق بآيات وأدلة زي ما هو مقرر في الأصول. لما يكون الكلام بدون أصول يبقى شنو؟ ما في أي قاعدة شرعية. ده فيش في القرآن كل زول بيتكلم. ومنها غير ذلك. قال الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع. أسمع الشيخ الصاوي ليه قال وذلك باطل من وجوه كثيرة. واحد قال أهدوها أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره. دخل ذات ابن تيمية دعاء الغير ما يهود قلنا الآية قالت الكلام ده وهو ينتفع بعمل الغير. ثانيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف في الحساب. ها النبي عليه الصلاة والسلام من عملك انت سويت انت اذا عمله انت ما من عمله هيشفع عليكم ده. ها لأهل الجنة ثم لأهل الجنة لدخول في دخولها. ثالثها قال لأهل الكبائر في الخروج منها. رابعها قال أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض. تدعو الملائكة انت من الملائكة من أعمالك انت ما من عمل. خامسها أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا غد بمهد رحمته ورحمة الله من عملك ما عملت انت. ها وهذا انتفاع بغير عمله. ثالثها أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم. ده الأخيرة بتاعت على صنع الجماعة أن أولاد المسلمين يخونا في التابعين لأنه لأبهاتهم. سابعها قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين وكان أبوهما صالحا. ها انتفعوا بصلاة أبوهم ولم انتفعوا. قال ثامنها قال أن الميت ينتفع بالصدقة عنه. انت عملت الزيارة دي لأنه لمستر شي هاي لونج المسلم البريطاني ده ينتفع به ولا ما ينتفع به؟ هيا هو لا شي هاي لونج وينتفع بشغلانة دي هاي ينتفع به والرصيد تحول له من هنا طوال مباشرة يصل له. اها وبالإفق عنه بنفس السنة. كان اعتقد عنه شنو يا اخوانا؟ ها بنفس السنة الحديث صح انه عندي ابوي مات امي ماتت ناثر ليها ينفع. النبي قال نعم. والاجماع قال تاسعها قال أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه عنه بنفس السنة. الحديث ما صح يا أخوانا في السنة وفي السنة ده. عاشرها أن الحج المنظور لله علي ده النظر حج البيت وزول مات ما نو يا أخوانا زول يسوي ولا ما يسوي عنه. يسوي عنه أو الصوم المنظور ما من مات وعليه صيام صام عنه وليه. البخاري في مسلم في الصحيح وابو داود في السنن. ويسقط عن الميت بعمل غيره بنفس السنه وهو انتفاء بعمل الغير. هذه اجرها المدين نزل عليه دين. كان في صدر الاسلام ان صلى شنو يقول عليه دين يقول نعم يقول صلوا على صاحبكم. يوم لام النبي صلى الله عليه وسلم خطا خطوه الاولى والثانيه قال عليه دين قالوا ديناران. نصلى قال صلوا على صاحبكم. جاء ابو قتاده الحديث البخاري قال الديناران علي ده باب الطواله. انا صار يتقدم صلى عليه. طيب انتفى بعمل ابي قتاده ولا ما انتفى؟ هو ده الحواله هي هو تحول الرصيد من مباشره. هو الدينارين خلاص خش الرصيد كان حتبدا خصمه في رصيده بتاع القيامه بالحديث الصحيح. اتدرون ما المفلسون؟ هو الذي اتى يوم القيامه بصيام وصلاه وقد اكل مال هذا وقذف هذا وشتم هذا فيؤخذ من خصمات هذا. وحول الدينارين وطوالي تحوله ولا بابا جالك تحول الرصيد مباشر تحول طوالي. مش هذه أشرع المدين امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه حتى قضي دينه حتى قضى دينه أبو قتادة وقضى دين الآخر ها علي بن أبي طالب. وانتفع بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من عمل الخير إلى آخر ما قال. الشيخ نقل جزء منه وشوفوا الفتاوى الكبرى لابن تيمية. عشان كده شنو أخبرنا الناس المسألة ما في دليل ما في ما في ما في. الشيخ محمدية في تشات في نمضان أذرته للشيخ أحمد نور قال شنو سألوه قال لهم ولانا ممكن يقرأ القرآن للميت والكلام ده يحبليه. قال الشيخ ما في القرآن ما في في السنة ما في عند الصحابة وما قالوا أي إمام من الأئمة. مش قال كده الشيخ محمد صالح راتو صديق له الشيخ حسن ده من تلاميذه يعرفه. الشيخ محمد قال له انت يا شيخ محمد يا صحيح قلت الكلام ده؟ قال انا ما قلت. قال ما قلت. قال جاب المسجل كده دوسه. قال ده انت ولا ما انت؟ قال هو انا. اها اتناظر هو والشيخ محمد اقام عليه الحجه وكتب الرساله. قال انا فتش انا قال في كتبك اللي جينا الناس ينتفعوا منها ان شاء الله. طيب اذا عرفنا وان ليس للانسان الا ما سعى ها عندها باب واسع. ايوه وانه وعندي مخفف من الثقيله. اصل الكلام شنو؟ انه ليس للإنسان إلا ما سعى من خير فليس له من سعي غيره وأن سعيه سوف يرى يبصر في الآخرة. عشت تعيسه هتشوفه هناك. ثم يجزاه الجزاء الأوفى الأكمل. يقال جزيته سعيه وبسعيه. يعني إذا جزا دي ممكن تتعدى بالحرف وممكن تتعدى بغير حرف. جزيته سعيه جزا دي تتعدى لسعيه وممكن بسعيه. وأن بالفتح ها قال عطفا على أطفل. كان قلنا شنو وعلّ يعني وعلّ إلى ربك المنتهى. كان قرينا شنو يا أخوانا عندما أصلا ما بتكون عطف متى ما جاءت بفتح الهمزة ما معطوفة بمعنى شنو تابعة. لكن متى ما قلنا إن بقى شنو استئناف شيخ محمد وقرأ بالكسر كمان لكن قراءة شاذة تبقى شنو استئنافا. وكذا ما بعدها برضو وأنه هو وإنه هو أضحك وأبكى عليه جاي بعدها جو. كذا قال ما بعدها قال فلا يكون قال مضمون الجملة في الصحف على الثاني. خذ بالك جدا على القول الثاني اللي هو شنو ثم يجزى يعني وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. كان قلنا عندي استئنافية ما كان قلنا إنه بيده حكم وكان قلنا أنه بيده حكم على الأولانية هو شنو يا أخوانا ما مفتوحة يبقى الكلام ده موجود في الصحف. كان قلنا بأنه الكلام ما موجود في الصحف ده موجود في القرآن ما موجود في الصحف. يعني بيقصد شنو يا أخوانا الشيء الموجود في الصحف هنا موجود في القرآن في أشياء موجود في القرآن ما موجودة في الصحف. واقع لنا ولا لسه؟ بس يا هو ده بيقصده بس على الثاني ها. وأنه شنو يا أخوانا إلى ربك المنتهى المرجع والمسير بعد الموت إجازيهم. شوفوا شغلانة دي يا أخوانا دي ما حتى كبيرة لابد الناس كلنا شنو يا أخوانا نواجه نفسنا فوق أن إلى ربك شنو المنتهى. كلنا ماشيين آخر ما حتى تصل فوق شنو إلى الله. شايف الشغلانة دي ألا إلى الله تسير الأمور. قال لك انقلبت السفينة والورق بتاع القرآن كله شنو اتلاشى إلا ألا لله إلى الله تسير الأمور. قال ما حصل لها شيء حصل حريق المصحف كله يتحرك إلا جنو ألا إلى الله تسير الأمور متحركة. دي آيات يا أخواني نكتبون دي حسن دي هذا عجيبة خلاص ها. وأنه هو أنا إلى ربك المنتهى المصير بعد الموت يجازيهم. وأنه هو أضحك من شاء أفرحه وأبكى من شاء أحزنه. وأنه هو أمات في الدنيا وأحيا للبعث في الآخرة. وأنه خلق الزوجين الصنفين. أي جوز جوز ذكروا إنتاج نو خلقه الله الذكر والأنثى. خلقوا من شنو يا أخوانا؟ من نطفة مني إذا تمنى تصب في الرحم. تمنى بمعنى تصب. مني يمنى أي يصب. أن عليه النشعة وأن عليه النشاءة بالمد بالمد والقصر وأن عليه النشاءة ثم الله ينشئكم النشاءة الآخرة ثم الله ينشئكم النشأة الآخرة بالمد والقصر كل معناهم واحد. ربنا بينشئكم بمعنى يقومكم قومة تانية غير القومة الأولانية شنو يقول بتاعكم بتاعت الدنيا اللي انتوا عشتوا فوق عادي. ربنا يجعلكم كذلك. النشأة الأخرى الخلقة الأخرى للبعث بعد الخلقة الأولى. وأنه هو أغنى الناس بالكفاية بالأموال وأقنى أعطى للمال. ربنا سبحانه وتعالى هو الأداكم شنو المال أغناكم هو القنية. أيوة أيوة الأولان شنو من الغنى والثاني من القنية بمعنى أعطى المال المتخذ شنو القنية. القنية الموبايل القنية الكورة القنية الجردة اللي بتعمل فوق الموية دي الشرب تخط والساعة اللي بتلبسها اسمها قنية. الحاجة اللي انت خدتها عشان تنتفع بها ما عشان تبيع تشتري تسمى الغنية. بس كده يا هو زي ده الخارج من نطاق الزكاة. وأنه هو رب الشعرة هو كوكب خلف الجوزاء كما كانت تعبد في الجاهلية. عشان ربنا يوريكم على أنه الكوكب ده ما إله هو الإله وهو المستحق للعبادة. قال الشعرة ذاته وأنه هو رب الشعرة. وأنه الله عز وجل أهلك آدن الأولى وفي قراءة يعني آدن الأولى دي هالقراءة ذات قال بإدغام النون إدغام التنوين في اللام آدن بعد ذلك شنو الأولى تقول شنو آدن الأولى وبعد ذلك شنو وبالتنوين قال في اللام وضمها والثاني شنو آد الأولى. خطينا بالنا آد الأولى النون التنوين شيله واللام عمل لها شنو ضمة. نعم خطينا بالنا عاد لولا عاد لولا عاد لولا دي بيها الرواية البنقرة دي ما بتاعت حفص هاي حفص جاءت البنقرة بيها شايف وضمها قال بلا حمزة وهم وهي قال قوم هود والأخرى قوم صالح. يعني في آدن الأولى وفي آدن الأخرى الأولى قوم هود والثانية قوم سيدنا صالح ديل باليمن وديل شنو أخوانا ليه يعني ثمود أبي شنو أخونا ما بين المدينة إلى شنو إلى تبوك وثمود بالصرف وثمودا وثمود في قراءتين هنا قال كم قلنا بالصرف وثمودا شايف دي هالآملة ألف قدام الدال ها اسم للأبي أبو القبيلة ذات اسمه ثمود بلا ها بالصرف قال اسم للأبي وبلا صرف شنو للقبيلة كم قلنا ثمودة معناتها شنو بقت للقبيلة اي لكن ليش يا اخوانا ما بقت علم اي ما بقت شنو علم لان بقت علم شنو اخوانا العلم ما بيخش التنوين ما بقت شنو ممنوع من الصرف عشان كده لما تقول ذاك الاولاني ثمودا شخصي اسمه ثمود ده شنو ابو القبيله وثمود معناه شنو يا اخوانا اللي هو اسم القبيله وهو معطوف على ادم الله قال اهلك ادم الاولى ذاتا فما ابقى منهم احدا براهم وقوم نوح من قبل أي قبل عاد وثمود أهلكناهم إنهم كانوا هم أظلم وأطغى أشد ظلما وطغيانا من عاد وثمود لطول لبس نوح فيهم فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما وهم مع عدم إيمانهم به يولونه ويضربونه هبراهم والمؤتفكة وهي قرى قوم لوط القرى الإغليب بتاعهم كله سيدنا جبريل دخل شنو جناه تحت العريض ذكى مشني أخونا وسخ تحت الأرض تجيب كوريك والوتش نولينا بس دار تجيب ما بشيله من تحت هنا الغرة كلها المؤتفكات ما غريه واحد تغليم كامل بتاع شنو أخوانا بتاع القوم ربنا سبحانه وتعالى جال سيدنا جبريل شنو دخل جناه رفعهم كده للسماء وبعدها قلبهم كده ده زي ما بسوا الشفع الصغار به الطين اللي بيلعبوا به ده ربنا قال والمؤتفكة أهوى ربنا يقول أهلك المؤتفكة بمعنى أهلك أهل القرى المؤتفكات من باب المجاز شنو أخوانا المرسل أهوى أسقطها بعد رفعها إلى السماء مقلوبة إلى الأرض بأمره يعني بأمره جبريل يعني ربنا يقول حسن ربنا مناسب الفيل لنفسه لكن الفاعل منه جبريل طيب كده أرجع نفس التفسير فسر به أمنتم ما في السماء أن يقصف بكم الأرض. ربنا ناسف لنفسه والفاعل بيسوي الشغل ده من هنا جبريل كده. بس التفاهم شوية ولا ما هو كيلي ده النقطة خد بالها جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال وثمود فما أبغى. ربنا فعل هنا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. ربنا سبحانه وتعالى أهلك القوم دول كلهم بيمنوا لكن العالة بتاعت إهلاكهم من هو سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب والمؤتفكة أهوى ها شنو أهوى ما في فعل هنا أهواها منو هو من جبريل. نسبة الفعل إلى جبريل تصحيح ونسبتها إلى الله يدو جيش تصحيح. نسبتها إلى جبريل نسبة مجازية عشان باشر لأنه من باب السبب هو إلى الله سبحانه وتعالى لأنه شنو أوجد الفعل نفسه نفس الشغلان في أمنتم ما في السماء أي يخبركم الأرض أو التالي شنو نرسل عليكم حاصلة. أها رفع فوق وبعد ذلك شنو قلبها بذلك فغشاها من الهجارة بعد ذلك ما غشاه أبهما. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال جاها من أنواع الحجارة بتاعت الرجم الشجاها شنو هو ربنا أبهم وما ذكروا ليش شنو للتهويل. التهويل معناه التخويف. قال وفي هود هناك شنو فجعلنا عليها صافلها وأمطرنا عليه حجارة من سجيل. شوف هناك أبهم ده الافتنان بتاع القرآن مرات يجوب العبارة دي ومرات يجوب العبارة أخرى. ربنا قال في أي آلاء ربك أي نعمه الدال على وحدانيته وقدرته تتمارى واذكروا آلاء الله ما نفذكروا نعم الله عز وجل. ربنا قال طيب بأي نعمة من نعمة الله سبحانه وتعالى تكفروا ونعمة الله سبحانه وتعالى على وحدانيته وقدرته تتمارى تتشكك أيها الإنسان أو تكذب. ما كان تكذب ده هذا محمد صلى الله عليه وسلم نذير من النذر الأولى. يعني هذا نذير هذا محمد لا بد يجيبها في النص ده تقدير المفسر. نذير من النذر الأولى منا من جنسهم أي رسول كالرسل قبله أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم. ربنا قال أزفت الآزفة القريبة قربت بالدارجة كده قربت القريبة القريبة قربت يعني جاءت خلاص. ما أزف الرهيل بمعنى غربة والقيامة من أسمائها شنو الآزفة بثقة اسم الفاعل معناتها شنو البتقرب براها يعني زي كأنها بتقرب شنو براها. لما القرآن قال أزفت الآزفة القريبة شنو أخوانا قربت إيه قريبة وقربت الشغل ده خطير مرة واحد مشكلة كبيرة خلاص تستعيد بس ما عليك إلا تستعيد. هي قريبة وقربت الله قال أزفت الآزفة غربت القيامة. ها يخضرين طريقة كده تتعجل أو يحولوها غادي ما صاروخ ما مطر ما هوا ما شنو ما تقدر تصرفها. الله قال ليس لها من دون الله كاشفة معناها نفس الكاشفة نفس تقدر تكشفها أي لا يكشفها ويظهرها إلا هو. يعني ما في زول يقدر يجيبها في وقتها إلا هو بس الله لا يجليها لوقتها إلا هو. شأن شنو يا أخوانا ثقلت في السماوات والملائكة يا أخوانا القيامة عندهم فيها شغلة هم خائفين منها ثقيلة لكن إتوا لها بس هم خائفين منها لكن ثقلت في السماوات إتوا ما جاء بالله خبر. أفمن هذا الحديث القرآن تعجبون ممكن تتعجب ما هناك في عجب مقبول وفي عجب مردود. إنا سمينا قرآنا شنو ربنا ذكر في معرض المدي ما في معرض الزم لكن دير شنو عجب بتاع التكذيب كذلك قال اسمع الكلام ده ده تعجب بتاع شنو أفن إنكار. أما التعجب تقول لا حول ولا قوة إلا بالله اسمع الفساد هذا القرآن ما أبصاه ده التعجب المحمود المطلوب. عشان كده ربنا لما قال فمن هذا الحديث تعجبون تعجب بتاع شنو بتاع التكذيب وتضحكون الضحك بتاع شنو استهزاء ما ضحك بشنو بني أم الله الكثير علينا. ولا تبكون لسماع وعده ووعيده. ربنا يقول ما كان لما تسمع القرآن تبكوا إذا كان سمعت الوعد والوعيد تبكوا لكن بقيتوا ما بتبكوا. طيب إذا منال القلوب شنو قاسية وأنتم صامدون بما نالهون غافلون عما يطلب منكم. الشيء المطلوب منكم إنتم منغفلين عن غاية القبلة. ها فاسجدوا لله الذي خلقكم واعبدوه معنى واعبدوه شوف واعبدوه فاسجدوا لله واعبدوه ما جايب الضمير لأنه جبير شنو ما سبق له الذكر. فاسجدوا لله يصح العربية في غير القراءة واعبدوه واعبدوه لأنه فاسجدوا لله لأنه الاسم ما سبق ظاهر متقدم عشان متقدم ممكن تقول واعبدوه ممكن تقول شنو اعبدوه ولا تصلوا للأصنام ولا تعبدوها. الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمصير. اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما واجعل ما علمتنا قوة لنا على ذلك.